امرأة ليس لها من الورثة إلا إخوانها ولكنهم أهل فسق ومعاصي، فهل الأفضل أن تجعل مالها وقفا لله أم تتركه لورثتها مع كونهم أهل معاصي؟ هذا الأمر يرجع إليها، هذا الأمر يرجع إلى المرأة. أما صاحب المال يجوز له أن يتصرف في ماله في حياته، سواء كان أوقفه أو وهبه، له أن يتصرف في ماله في حياته. لكن الأولى لهذه المرأة إذا كان كما ذكرت أنها توقف هذا المال على نفسها في حياتها، وبعد مماتها يعني توقفه على من ترى، توقفه على من ترى ليكون صدقة جارية لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، والوقف من الصدقة الجارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فهذه المرأة يعني كأهل المرأة أو غيرها، أي مالك رشيد عاقل يحسن التصرف له أن يتصرف في ماله فيما يعود عليه بالنفع، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج: المسجد النبوي للصلاة فيه للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال. نعم. هل يجوز أن أهب ثواب القرآن لأبي المتوفي؟ لا، هذه فيها خلاف الأعمال البدنية المحضة. كثير من أهل العلم ما يرى الجواز، مثل الصلاة، يعني تصلي وتهب الصلاة لشخص ما ميت أو حي، أو تهب قراءة القرآن لشخص ميت أو حي. كثير من أهل العلم لا يجوز الأعمال البدنية المحضة، لكن أن الأعمال الخيرية التي ورد بها النص كالحج مثلا والصدقة والدعاء هذه جائزة ورد بها النص، لكن البدنية الأعمال البدنية المحضة كثير من أهل العلم لا يرى وصول الثواب إلى الغير بفعلها. نعم. أنا أعمل في المدينة وأرسل المصاريف إلى زوجتي، ولكنها تقتصد في الصرف وتأخذ الباقي لها، فهل يجوز لها أن تأخذ الباقي لها أم حرام عليها؟ هذا يرجع إلى إذن الزوج، ثم أيضا إذا كانت النفقة لها لوحدها فنعم لها أن تفعل، إذا كانت النفقة لها لوحدها. أما إذا كانت النفقة لها وللأولاد فهذا الأمر يرجع إلى إذن الزوج الذي يرسل النفقة. إن كان أذن لها لفظا فهذا جائز لا بأس، وإن كان أذن لها عرفا، يعني متعارف بين الناس، المتعارف عليه بين الناس والعادة بين الناس، أن المرأة لها أن تتصرف النفقة من مال زوجها حسب يعني ما تريد، فالإذن العرفي كذلك كالإذن اللفظي. أما إذا لم يأذن الزوج لا إذن عرفي ولا إذن لفظي فليس لها أن تتصرف في هذا إلا في المصلحة، تنفق عليها وعلى الأولاد بدون تقتير، وإذا بقي شيء يكون لها، ما بقي شيء فالأولاد لا يحصل لهم ضرر. نعم. هل يجوز للكافر أن يدخل حدود المدينة لعمل معين؟ هذه المسألة فيها تفصيل بين أهل العلم أو عند أهل العلم. إن كان يريد الدخول للإقامة في المدينة فلا، لا يدخل للإقامة في المدينة والاستيطان. أما إذا كان يدخل المدينة لقضاء زمن يسير لحاجة أو للتجارة أو لأمر ما فهذا لا بأس، لا يجوز، هذا يجوز. أما التي لا يجوز دخولها بالمرة مكة، لا يجوز دخولها للكافر بالمرة، بل قال بعض أهل العلم إن الكافر إذا دفن داخل حدود الحرم في مكة ينبش ويخرج عن الحرم. نعم. هل نقول أن عبد القادر الجيلاني ولي من أولياء الله؟ الله أعلم، أنتم تعرفون يعني الولي عبد القادر الجيلاني؟ ما أظن يعرفه منا أحد، ما يعرفه منا أحد، لكن إن كان محسن يرجى له الثواب من رب العالمين، وإن كان مسيء يخاف عليه من العقاب. ثم يا إخوة، على القول بأن فلان ولي يعني من أولياء الله، يعني تقي، الولي هو التقي المؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. إن كان هذا الشخص سواء كان حيا أو ميتا، إن كان ولي من أولياء الله فلنفسه، ويرجى له الخير ويرجى له مثلا الثواب. لكن إذا لم يكن كذا، إذا حتى طيب إذا كان ولي، هل ينتفع غيره بولايته بكونه ولي؟ لا، الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بس ما لا ينفع غيره ولا يضر غيره. لكن إذا كان إذا لم يكن ولي فالخطر عليه والضرر عليه، وندع الأمر، دع الخلق للخالق، الله جل وعلا هو الذي يحاسب الخلق ويعني يحاسبهم للمحسن الثواب وللمسيء العقاب. نعم. بعض الناس يجتمعون كل جمعة ويذكرون اللهم صل على محمد جماعيا، هل هذا الذكر مشروع بهذه الطريقة؟ أبدا، هذا الذكر غير مشروع بهذه الطريقة. يا إخوان، القاعدة المجمع عليها عندنا نحن معشر السنة من عصر الصحابة، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة إلى يومنا هذا، أن الأحكام الشرعية لا نقول فيها بتحريم أو بتحليل إلا بدليل شرعي، أليس كذلك؟ هذه مسألة مجمع عليها، ولا نعلم دليلا يدل على هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والبدع، أي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والبدع، حذر من البدع عليه الصلاة والسلام، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع في الدين هي التي لم يدل عليها دليل، ما في دليل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفة أولى بالمسح من أعلاه، يعني لو كان الدين بالرأي كنا نمسح هكذا، ما نمسح هكذا. ويقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، الدين ما هو بالرأي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. ويقول عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، أو فليس منا، من رغب عن سنتي فليس مني أو فليس منا. فإذا كان الأمر إذا كان عبادة، إذا دل عليه الدليل، نعم أهلا وسهلا، الحق ضالة المؤمن. أما إذا لم يدل عليه دليل فهو مبتدع في الدين. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر دبر كل صلاة يسلم، هل هذا من السنة؟ أنا أسألكم، هل هذا من السنة؟ كل ما سلم من الصلاة يذهب إلى القبر، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة. نعم، بدليل لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا. فأيضا لو كان هذا الأمر، يعني التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خير، وهل يدعه الصحابة والتابعون والصالحون من المسلمين؟ هل يتركوا هل الخير من الصحابة والتابعين؟ لا، هم أسبق منا إلى الخير وأسرع منا إلى الخير. فلما لم يفعلوه ولم يتسابقوا إليه دل على أنه من البدع. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، نحن المسلمين الله تعبدنا بالدين واختار لنا هذا الدين وارتضاه لنا. الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فديننا ولله الحمد الله اختاره لنا وأكرمنا بهذا الدين، لكن لا نبتدع في هذا الدين، لا نبتدع في هذا الدين، وإنما نعمل على وفق الشريعة. ولهذا قالت العلماء إن العمل لا يقبل إلا بكم شرط؟ بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول الإخلاص في العمل لمن؟ لله، لله جل وعلا. الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالت العلماء إن الأعمال التعبدية لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تنقسم إلى قسمين، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل أنك تميز بين العمل بين الأعمال التي تعملها التعبدية، تميز بين هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وهذه فريضة وهذه نافلة، وهذه صلاة المغرب وهذه صلاة العشاء وهذه فريضة وهذه نافلة، تميز بين الأعمال، تميز أيضا هذا أداء وهذا قضاء، هذا نية العمل. فالنية شرعت لصحة العمل، لا يصح العمل إلا بنية. الثاني نية المعمول له. من هو المعمول له؟ من هو؟ الله جل وعلا. إذا كنت تعمل ولكنك تعمل لغير الله، تصلي وتصوم وتتصدق وتذكر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لا تريد أن يكون هذا الأمر لله جل وعلا، هل يقبل؟ هل يقبل؟ الجواب لا. إذن قالت العلماء نية المعمول له أخطر من نية العمل، لأن نية المعمول له عليها مدار السعادة أو ضدها، عليها مدار السعادة أو الشقاوة والعياذ بالله. نعم. هل يشترط لسجود التلاوة أن أسجد تجاه القبلة أم إلى أي اتجاه يجوز؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل سجود التلاوة الصلاة أو ليس بصلاة؟ الذين قالوا إنه صلاة قالوا لا بد أن يكون متطهر الذي يريد السجود وأن يسجد للقبلة لأنها صلاة، ويكبر ويسلم. والذين قالوا أنه ليس بصلاة يعني لا تشترط الطهارة ولا يشترط السجود للقبلة، لكن الأحوط والأقرب أنه صلاة، لأن جمهور أهل العلم على أن سجود التلاوة الصلاة. نعم. رجل صائم وجامع زوجته ناسيا في الحكم، هل يتم صومه أم يفطر؟ وهل يمكن هذا يا إخوة؟ يعني يمكن الإنسان صائم ويجامع ناسيا؟ نعم يمكن، يمكن، لكن من جامع ناسيا والصوم واجبا كصيام رمضان مثلا، كصيام رمضان، فهذا في خلاف بين أهل العلم. كثير من العلم يقول صومه فسد وعليه الكفارة، عليه كفارة الجماع في نهار رمضان. والشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد يقولون إنه معذور بالنسيان، فصومه صحيح ولا كفارة عليه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لمقصد الشريعة، لأن الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل، والله جل وعلا يقول لا، نعم، وليس عليكم جناح، ها ما تعرفون الآية، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالأقرب الله تعالى، والله تعالى أعلم، أن من جامع ناسيا صومه صحيح ولا كفارة عليه، لأن من أكل ناسيا وشرب ناسيا صومه صحيح ولا كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. هل يجوز المسابقة بالسفن وأخذ العوض والجوائز؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا ها لا سبق إلا في ثلاث: خف وحافر ونصل، يعني رمي، بس في هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة هي التي تستعمل في الجهاد. لا سبق إلا في ثلاث: نعم نصل يعني الرمي، أو حافر الخيل، أو خف الإبل الجيش. نعم. من جامع في نهار رمضان عمدا ما كفارته؟ كفارته التوبة النصوح وقضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة عتق رقبة إن وجدت، إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع إطعام 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. نعم. ما هي نصيحتكم للجماعات الإسلامية اليوم في البلد في العالم العربي؟ والله يا إخوان ماذا نقول، ماذا نقول؟ لأن العالم الإسلامي اليوم، يعني الجماعات الإسلامية في كثير من العالم الإسلامي اليوم، كل جماعة لها طريق، أليس كذلك؟ وهذا مصداق الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، واليهود على كم؟ على 2، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا نقول؟ نقول نصيحتنا لهم أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله. إذا اتفقوا على ذلك فهم على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما هي الطائفة المنصورة، بين الطائفة المنصورة من هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الطائفة المنصورة، أو من الفرقة الناجية. نعم. جمعت أموال من الزراعة وكلها بنيت بها مقبرة، فهل عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، ما دمت بنيت بها مقبرة ما عليها زكاة. ونكتفي بهذا القدر، يخوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.